بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة الأولى لمادة التفسير في قسم الشريعة المستوى الرابع، سيكون موضوعها الحديث عن معنى قوله تعالى في سورة النساء الآية رقم 100، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قوله تعالى: وإذا ضربتم أي سافرتم. قال ابن فارس في لسان العرب: ضرب في الأرض يضرب ضربا وضربانا ومضربا بالفتح، خرج فيها تاجرا أو غازيا. وقيل أسرع، وقيل ذهب فيها، وقيل سار فيها ابتغاء الرزق. والطير الضوارب التي تطلب الرزق. وضربت في الأرض أبتغي الخير من الرزق، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم. وقال تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض. ويقال ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب. والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا منها، يقال ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله، وضاربه في المال من المضاربة وهي القراض. والمضاربة أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم، يكون له سهم معلوم من الربح. وهذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر في السفر، في حكم القصر في السفر. فروي عن جماعة من العلماء أنه فرض، وهذا القول قال به عمر بن عبد العزيز، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. وعن غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم أن الصلاة فرضت في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم عن ابن عباس. وحديث عائشة السابق فيه اضطراب كما ذكر ذلك الإمام الأوزاعي. وروي عن الإمام مالك رحمه الله قوله أن القصر فرض. وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر في الصلاة سنة، وهو الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: أيهما أفضل للمسافر، القصر أم الإتمام؟ قال بعض العلماء: القصر أفضل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أن الإتمام أفضل للمسافر. ومذهب الإمام مالك رحمه الله هو التخيير للمسافر في الإتمام والقصر، وهو الظاهر من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. وقال الشافعي رحمه الله: القصر في غير الخوف بالسنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة، ومن صلى أربعا فلا شيء عليه، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل للرجل أن يصلي في السفر أربعة؟ قال: لا، ما يعجبني السنة ركعتان. وروى الإمام مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: إنا نجد في صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للسائل: يا ابن أخي، إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه قصر الصلاة في السفر من غير خوف، وأنه سنة لا فريضة، لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمع على المسافر، فلم يبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى، وهذا دليل على ما سبق: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فأتموها كاملة. وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربع إلى اثنتين إلا في المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، فكان ذلك سنة مسنونة منه صلى الله عليه وسلم، وزيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر. وسأل أبو حنظلة عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان. قلت: فأين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة، وكذلك قال ابن عباس، ولهذا لا ينبغي الذهاب عنها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. قال رحمه الله: والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. المسألة الثالثة: المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال أهل الظاهر: تقصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصير، ولو كان 3 أميال من حيث تؤتى الجمعة، وتمسكوا واستدلوا بما رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعة. قال الإمام القرطبي رحمه الله معلقا على هذا، قال: وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه. ولعله حد المسافة التي بدأ منها القصر وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، يعني أفطر، قصر الصلاة وأفطر في رمضان. يقول رحمه الله: وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب، أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أفكر فيه بفضول قلبي. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام القرطبي معلقا على ذلك: ولم يذكر حد السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها لفظة عربية، أي أن لفظ السفر لم يبين هل هو قصير أو طويل. قال: لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن، فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا، وأن من مشى مسافرا 3 أيام فإنه مسافر قطعا، كما أننا نحكم أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا، لما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. وهذا هو الصحيح، لأنه وسط بين الحالين. وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا. ولهذا الإمام الأئمة من العلماء كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم رأوا أن تكون المسافة مسيرة يوم تام. وأخرج البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس كانا يفطران ويقصران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. وقال الإمام الشافعي والإمام الطبري: 46 ميلا. وذهب الإمام مالك أنه يقصر في 36 ميلا، وهي تقرب من يوم وليلة. وذهب أهل الكوفة إلى أنه لا يقصر الصلاة في أقل من مسيرة 3 أيام، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وذهب الحسن والإمام الزهري رحمهم الله أن الصلاة تقصر في مسيرة 2، وروي هذا القول عن الإمام مالك. وأخرج الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة 2 ليلة إلا مع زوج أو ذي محرم. وقصر ابن عمر رضي الله عنهما في مسيرة 30 ميلا، وقصر أنس رضي الله عنه في 15 ميلا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عامة العلماء في القصر على اليوم التام، وبه نأخذ. وخلاصة هذا ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب، أي مسافة القصر، ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة للسائلين. الحديث الآن عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة في الحديث الأول إلا مع ذي محرم يوم وليلة، وفي الرواية الأخرى 3 أيام. قال: ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة للسائلين. فحدث كل واحد بمعنى ما سمع. فكأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة في يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الآية والبريد على ما روي. فأدى كل واحد ما سمع على المعنى الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من هذه الأحاديث، وإن اختلفت ألفاظها، المراد منه الحظر على المرأة أو الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم، قصيرا كان السفر أو طويلا. المسألة الرابعة: في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، يعني أي سفر يجوز للمسافر أن يقصر، لأي سفر أو هناك أسفار محددة؟ فقد أجمع العلماء على جواز القصر في سفر الجهاد في سبيل الله وسفر الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، وكذلك ما شابهها من الأسفار من أسفار الطاعة كصلة الرحم وإحياء النفس ونحوها من الأسفار التي تكون طاعة وقربة لله تعالى. ثم اختلفوا فيما سوى ذلك من الأسفار، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها، وأخر وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وفي سبيل من سبل الخير. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية كالباغي وقاطع الطريق. وهو يعني عن أبي حنيفة والأوزاعي القصر في جميع ذلك، وروي عن الإمام مالك أيضا مثله. والصحيح ما قاله الجمهور أن القصر إنما شرع تخفيفا على المسافر للمشقات التي تلحقه فيه، ومعونة له في سفره على ما هو بصدده مما يجوز، وكل الأسفار في ذلك سواء، لقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة، فجاءت الآية عامة. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه، لأن ذلك يكون عونا على معصية الله، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.